لو تنقص ريال ما خ... ما تحطها مارجن عندها يعني احتياط. هي مشكلة الله الناس تباع وهي في محل بس هذا ولا الدراهم موجودة مقدم يعني. قد سؤال يحصلنا، هل يعني الحيازة في الحد غير ممكنة؟ يعني مثلا واحد في السعودية مثلا وفي البترول مثلا في ميناء في هولندا في أمستردام، مش ممكن مثلا انه لو دعاء ما يأتي له الى هنا ويحوزه؟ قضية طويلة يعني يؤدي لضغط التجارة. مش ضروري استاذ انه يرحل من مسافة 1000 كيلومتر او 500 او الى اخره، المهم نقله الى مكان حريز على حساب الشريك ثم يفعل ما يشاء، لانه هذا بيكون سبب خصومة بين البائع والشاري. نعم، هي مثلا بيكون في نقلة نفط، ونقلة النفط هو مؤجرة في ايجار. فليس مالكا، انه هذا النفط اللي فيها ليس للسائق الناقل هذا او لربانها. أيوه. ولا مواصيل، والله اشتراها اليوم فلان هذه لفلان، اشتراها بعد فلان هذه لفلان. أيوه. هذه الناقلة ممكن ان تنتقل بما عليها من براميل البترول الى مكان اخر. ممكن. هذا هو يجب. هذا اين تنتقل؟ كيف؟ يعني الى اين تنتقل؟ الى مكان المشتري حيث يريد المشتري؟ ايوه. لو المشتري قال لهم ابقوا هذه الناقله في مكان كذا. معليش، المهم ان تنتقل من مكان البيع. نعم، هي متنقل عاده، ما هي مره مثابته. لا يا دكتور، ما لازم تكون قضيه شكليه. نعم، قضيه حجز. لو ترتب على هذا الان كل التجاره العالميه الان على نمط هذا، زي ما تفضل مثلا الحديد، الفضه، الذهب، البن، الزنك، كل الاشياء هذه تشترى وتباع بطريقه. ما هي هذه بقى مدح ولا قدح؟ لا، هذا تقرير واقع. تقرير واقع، لكن هل هو موافق للشرع ولا مخالف؟ هذه قضيه. وهذه نحن شو واجبنا الان؟ ان نطور التجاره حسب شرعنا ولا نطور شريعتنا حسب تجارة الناس، لا سيما والمتملكين لها والمتصرفين فيها هم أعداء.